بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا قسم من أقسام كتاب التوحيد، وهو ما يتعلق بالتوحيد في أعمال القلوب التي هي الأصل في أعمال الجوارح، مثل الحب والرجاء والتوكل والخوف والإنابة والطاعة، وهذه الأعمال كلها يدخلها الشرك، فيكون هناك شرك المحبة وشرك الطاعة وشرك الخوف ونحو ذلك. وهذه من أعظم الأبواب وأخطرها لشيوعها كثيرا عند العامة والخاصة والمتعلمين والجهال، لأن قد يقول قائل إن بعض الممارسات الشركية تنتشر في بيئات التخلف والجهل، مثل الذبح وغير ذلك، لكن الشرك ليس محصورا فيها، ففي أنواع من الشرك لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله، مثل الطاعة ومثل المحبة ومثل غير ذلك. فمن ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذه الأبواب، ثم عقبها بالشرك اللي يكون في الأقوال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. لما كان من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإثاره على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا. ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، قد سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها. ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة ليظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الند وهو المثل، والشرك في محبة التأله والتعظيم التي هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل وبنقصها ينقص. قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، واختيار شيخ الإسلام في الآية. كما حكى الله هذه التسوية عنه في قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وقال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا الند وهذه التسوية وهذا العدل إنما هو في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإنه ليس أحد من أهل الأرض يثبته بخلاف المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا وساووهم به وعدلوهم بربهم في المحبة والتعظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل لأندادهم. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. قال المصنف: وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله، فهو الشرك الأكبر. انتهى. والمحبة قسمان: مشتركة ومشتركة ومختصة. والمشتركة ثلاثة أنواع: طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إجلال وإعظام، ومحبة إشفاق كمحبة الولد لوالده والوالد لولده، ومحبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله. لكن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك. أو أما المختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. نعم، هذا التفصيل جيد، وهذا هو الذي درج عليه العلماء. فهذا ما يتعلق باب المحبة. أولا، أثبت الشيخ رحمه الله أن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في هذا الباب، فلا تكاد تجد أحد إلا وله نصيب من هذا إلا من رحم الله من أهل التوحيد، وقليل ما هم. وأن المحبة على نوعين: محبة الخاصة والمحبة المشتركة. المحبة المشتركة قد يدخل فيها الشرك، لكن وجودها لا يؤثر في التوحيد، يعني لا حتى لو وجودها لا يؤثر في التوحيد. والمحبة المشتركة قسمها ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة الطبيعية، محبة أنواع من الأكل، أو محبة الجائع للطعام، أو محبة البلدان، ولا محبة الأماكن ونحو ذلك. النوع الثاني محبة الإجلال والإعظام، أو محبة الإشفاق، كلها في نوع واحد. محبة الإجلال والإعظام مثل محبة الولد لوالده، محبة معها إجلال ومعها إعظام. ومحبة الإشفاق العكس، مثل محبة الوالد لولده، محبة ومعها رحمة وإشفاق. النوع الثالث محبة الأنس والإلف، مثل محبة الشريك والجار والصاحب والصديق والزوج لزوجته ونحو ذلك، أو أصحاب الصناعات وفي السفر. فقال هذه الثلاث لا تستلزم التعظيم، لأن سيأتي الآن خصائص المحبة الخاصة، ولا يؤاخذ بها ولا تزاحم المحبة المختصة، ووجودها لا يضر، نفس الوجود لا يكون شرك. لكن متى يضر هذه المحبة المشتركة، متى تضر صاحبها؟ إذا كان هذا المحبوب أحب إليه من الله، يعني نفس الوجود. مثلا أمره الله عز وجل بالهجرة أو بالجهاد أو بالإنفاق، أو فقدم محبة الوطن أو محبة الولد أو محبة الزوج أو الزوجة على محبة الله، هنا يضره ذلك، كما في الآية التوبة وسيأتي بها الشيخ. قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أما إذا كان وجودها لا يتعارض مع أمر الله، أمر الله هو المقدم عنده، والله أحب إليه ما سواه، وإذا جاء أمر الله ما يتراجع ولا ينكس عنه، وجودها لا يضره. أما المحبة التي الآن عندنا لا يمكن وجودها، نفس الوجود يدخل الإنسان في الشرك، لا يقبل حتى الوجود فيه، وهي محبة العبودية. وما كيف نعرف محبة العبودية هذه؟ قال إذا كانت هذه المحبة تستلزم التذلل للمحبوب والخضوع له وتعظيمه وطاعته وإثارة على غيره، كما يفعل الآن عباد القبور مع أوليائهم، وكما يفعل بعض الأتباع مع معظميهم. حتى هذه المحبة متعلقة بباب سيأتي، وهو شرك الطاعة، لأن في الغالب شرك المحبة يؤدي إلى شرك الطاعة، لأن من آثار المحبة الطاعة، إن المحبة لمن يحب مطيع. فيدخلك في نوعين من الشرك، أوله شرك محبة ثم شرك في الطاعة. ونحن نعرف أنه لا مطاعة مطلقا إلا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن دونهم فإن طاعتهم في طاعة الله ورسوله، ولا طاعة في معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولذلك كما تعرفون أن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما كرر الفعل في طاعة الله وطاعة الرسول. وأولي الأمر منكم من العلماء والأمراء طاعتهم في غير معصية الله تعالى. ومثل ذلك المحبة اللي تكون بين أهل الدنيا، فهذا هو مراد الشيخ. قال متى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. والله عز وجل بيّن الشرك الأكبر في الآية التي بوّب عليها المصنف، وهو أن تتخذ من دون الله أندادا. الندية هي الشرك الأكبر، تحبهم كحب الله، تخافهم كخوف الله، ترجوهم كرجائك لله، تتوكل عليهم كتوكلك على الله ونحو ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه فيها معنيين، المعنى الأول ما هو؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما هو المعنى الأول؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكر على التفسير فيها معنيان، ورجح هنا ابن تيمية وغيره مع أحد المعنيين. ما هي المعاني المحتملة في الآية؟ نعم، والمعنى الثاني إيه؟ هذا المعنى الأول. المعنى الأول إثبات أن المشركين يحبون الله، إثبات أن المشركين يحبون الله. ولكنهم أيضا يحبون أندادهم كحبهم لله، ولا ننفي أنهم يحبون الله. حتى لو قالك الآن المشرك أنا أحب الله، نقول نحن لا نسلب عنك أنك تحب الله، ولكن الله لا يقبل الشركة، وأن تحب الله وتحب أوليائك كحب الله. هذا اللي رجحه ابن تيمية، إثبات أن المشركين يحبون الله ولكنهم سووا معه غيره. المعنى الثاني أن ينفى أن المشركين يحبون الله أصلا، ويقال كحب المؤمنين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب أهل التوحيد لإلههم، حبهم لآلهتهم كحب المؤمنين لله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني هم هؤلاء يحبون وهؤلاء يحبون، لكن في الحقيقة الذين آمنوا أشد حبا لله. كلا المعنيين محتملة، إما أن يسلب عن مشرك أن يحب الله وفي الحقيقة هو ما يحب الله، حتى لو كان يوجد حب لله لكن لا يحب الله الحب الذي ينفعه، وإما أن يثبت للمشرك أنه يحب الله ولكنه يتخذ من دون الله أندادا ويسويهم في المحبة. هذا معنى وهذا معنى. وقال هنا أن ابن تيمية اختار المعنى إثبات الحب للمشرك ولكنه يسوي به غير الله، يسوي مع الله غيره. نعم. ما في شرك أصلا أصبح. ها؟ أنا نفي تمام، ما في شركة بالمحبة. إيه. اللي هو نفس تعريف الشرك، صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة كلها لغير الله. مثل اللي ما يذبح لله، يذبح كل ذبح يكون لآلهته ولا المشايخ، صرف العبادة كلها لغير الله. الشرك يشمل إما صرف العبادة لغير الله، وإلا اتخاذ الند مع الله. الصرف هو في الحقيقة اتخاذ ند. فالله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سواء 100% لغيري أو 99% لي وواحد لغيري، كلها لا تصلح، لا يصلح أن يشرك مع الله غيره في حقه الخاص. نعم. قال مصنف وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. قال الشارح أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله، وفعل ما أوجب الله عليه من وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. وكانت نزلت في المسلمين الذين بمكة لما أمروا بالهجرة قالوا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا، وكان منهم من يتعلق به أهله وولده ويقولون شدك بالله أن تضيعنا، فيرق لهم ويدع الهجرة. شدك بالله أن تضيعنا يعني لا تضيعنا، لكن من أساليب العرب يعني لنشدك بالله أن تضيعنا يعني أن لا تضيعنا. نعم. يعني هذه نزلت في المسلمين أهل التوحيد في مكة لما أمروا بالهجرة، ماذا قالوا؟ شوف الشيطان كيف يدخل عليهم من مداخل دينية ودنيوية. المداخل الدينية قوله قطعنا أرحامنا، مدخل ديني هذا، سنترك الأرحام، نترك الوالدين، نترك كذا. والمداخل الدنيوية تضيع الأموال وتذهب البيوت والمساكن وتخرب الديار، نفرغ البلد من الصالحين، هذا أيضا مدخل ديني أيضا، وتذهب التجارات، وأيضا يتعلق بهم الأهل والأولاد ويقولون ننشدك الله أن تضيعنا. نعم. فيرق لهم ويدع الهجرة. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم. نعم. وزهدهم فيه. هذا الأول، بدأ الله بالبشر لأن تأثيرهم أكثر، لأن العاقل ما يكون اهتمامه بمنزله مثلا أو وطنه أو تجارته أو ماله أعظم من اهتمامه بوالديه وزوجته وأولاده. فبدأ الله بمن فتنتهم أعظم، وحتى هؤلاء البشر الأشخاص رتبهم الله على حسب عظم الفتنة بهم. فبدأ بالوالدين لأن العاقل ما يكون فتنة زوجته مثل فتنة والديه، يعني يحمل هم والديه أكثر مثلا من زوجته. فقال الله قل إن كان آباؤكم، هذا الوالدين هم أكثر من يرد عن الهجرة والجهاد إذا توجبت، فتنة عظيمة. والثانية الأبناء أيضا هم لأن قد تقول في البلد اللي يهاجر إليه استبدل زوجة أخرى، لكن أبناء وإخوانكم اللي هم الإخوان وأبناء العمومة والأقارب والعشيرة، والإخوان خاصة العشرة ستاتي، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم على حسب هذا الترتيب، وكل من جرب هذا الأمر أو يعني عزم على الهجرة يعرف أن الصواد اللي تأتيه على هذا الترتيب. بعد ذلك انتقل إلى الزخارف الدنيا. نعم. ثم قطع علائقهم عن زخارف الدنيا فقال: وأموالا اقترفتموها أي اكتسبتموها، وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره. نعم، اقترف اقتطع الشيء من مكانه إلى غيره. المرتبة الخامسة السادسة الأموال التي اقترفتموها، قد تصدك عن الهجرة أو الجهاد أو الذهاب والدعوة إلى الله، الأمر الذي أوجبه الله عليك، أموال اقترفتها وجمعتها فتخشى ذهابها. نعم. وتجارة أي بيعة اشتريتموها للتجارة والربح، تخشون كسادها بفوات وقت رواجها، أو تخشى كسادها بانتقال إلى مكان آخر فتخشى على تجارتك، فيكون تصدك عن أمر الله وتكون أحب إليك من أمر الله. نعم. ومساكن ترضونها أي منازل تعجبكم الإقامة فيها، هذه المرتبة الثامنة، لأن عند العقلاء أي هذه قدرها تكون في المرتبة الثامنة. يعني إذا كان العاقل ما فتن بوالديه وأولاده وعشيرته وزوجته، فتن فقط ببيت يقيم ويترك أمر الله من أجل البيت يسكنه، هذا آخر شيء، آخر مرتبة عند العقلاء، هذه آخر مرتبة. مساكن ترضونها، لأن المسكن بدل مسكن والدنيا كلها متاع وأيام قلائل. نعم. الجواب: أحب إليكم أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، والمراد بالحب هنا الحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازم وتقديم الطاعة، لا الميل الطبع، لا ميل الطبع، فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه، ولا يؤاخذ العبد عليه، ولا يكلف بالامتناع منه. نعم، ما يقال حتى المهاجر لابد أنك تبغض وطنك أو تبغض أهلك أو ما تحبهم أو حبك الطبيعي هذا يؤثر في هجرتك، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر يلتفت إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالميل الطبيعي ما يؤثر على الإنسان، كونه يقول والله أنا أحب والدي أحب أهلي، لكن الذي يؤثر عليه ما هو الحب الاختياري الذي يستلزم أثره. ما هو أثر الحب الاختياري؟ أن تلازم هذه الأشياء الثمانية وتقدمها على أمر الله ورسوله، هذا هو الذي يؤثر، حب اختياري. نعم. فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. نعوذ بالله، عقاب في الدنيا وفي الآخرة. قال الله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا ماذا يحل بكم من العقاب. وفي هذا أن هذا الدين لا يصلح إلا بالقوة وأخذ بقوة والصبر فيه والمجاهدة، ما يصلح. شوف كيف تهددهم الله مع أن هذه الأمور الثمانية فيها ميل طبيعي غرائز، ومع ذلك تهددهم الله إن قدموها على أمره أن يتربصوا حتى يأتيهم الله بأمره. نعم. قال المصنف: فيه الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وعيد شديد على من كانت هذه الثمانية أحب إليه من دينه. نعم. وهذه الآية شبيهة انتهى كلام المصنف. انتهى. وهذه الآية شبيهة بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإنه لما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها. فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما كثر مدعو المحبة طلبوا بالبينة، والبينة الاتباع، ولا الناس الدعاوى سهلة. لما قام بعض اليهود والنصارى في هذه السنين برسومات يعني يستهزئ فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكفر ما بعد ذنب، هاجوا الناس وما جوا، حتى بعضهم دخل في الشرك: يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول، أحبوا رسول الله، قاطعوهم، افعلوا واتركوا، ويلصقون ملصقات على السيارات وفي كل مكان، هيجان عام، حتى أن قالوا: قاطعوا من لم يقاطع. كل هذا يقولون هذه مظهر من مظاهر محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم وغيرتنا عليه. كل هذه في معيار القرآن لا تنفعهم حتى يتم البينات. البينات ليست الهيجان العام، البينات ليست ملصقات تعلقها ولا مقاطعة منتجات ما حرم الله ورسوله. البينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه، كثير من هؤلاء تجد لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لا في كثير ولا في قليل، ولا في ظاهره ولا في باطنه ولا في أعماله، لكن وجدها فرصة لكي يمثل هذا التمثيل. فالبينات هذه لما كثر المدعون المحبة هذه البينة. كثير من الناس حتى المتصوفة هم أكثر الناس دعوة لحب الرسول، ويرمون أهل التوحيد بأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم جفاة. الصوفية هؤلاء اللي يظهر المولد النبوي ومحبة الرسول وقراءة البردة للبصيري والتمسح، كلهم هم من أبغض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو كانوا صادقين أطاعوه، هم ما أطاعوه في التوحيد فما دونه، وإذا جاءهم أمر الله ورسوله مخالف لأهوائهم تركوه. أين الحب؟ كذب، هذا كذب. الحب الحقيقي هو مستلزم للطاعة وإثارة على محابك وملاذك. طيب الآن يقولون الآن مثلا حب بعض الشباب هداهم الله للاعبي كرة القدم، قد يصل حب أو حبهم للفنانين، وإذا سجل هدف ولا شيء يطلق عبارات تدل على الحب والتعلق به، هذا يؤثر في توحيده؟ هذا نعم ها إيه، لكن يؤثر في التوحيد ولا ها إيه نعم سبيل العبودية وجد الخضوع إيه. كان إذا كان أتى بأثره أثر الحب أدخل في الشرك، وإذا ما أتى بأثره يكون هذا أمر ليس بطيب، خاصة حب الكفار، لأن هذه المشكلة أنهم يحبون لاعبين من الكفار ويتعلقون بهم. كذلك حب بعض الطالبات والطلاب لأساتذتهم، وكذلك ما ينتشر بين المراهقين خاصة المراهقات مما يسمونه الإعجاب، إعجاب إحداهما بالأخرى، ويصل إلى حد حب العبودية. فهذا في الغالب الإعجاب هذا مدخل شيطان يصل إلى حد العبودية، فتجد أنها لو تأمرها بعدم الصلاة تركت هذا، وتعلق شديد نعوذ بالله من الشياطين، كما ذكر الشيخ ابن القيم في الجواب الكافي مسألة عشق الصور. قد يعشقون المردان اللي هم الرجال، ويحصل للأسف في بعض تجمعات الشباب سواء تجمعات دينية ولا غير دينية، يحصل أن الكبار يعشقون المردان الذين لم تنبت لحاهم من الصغار عشق تام، ويحصل في تجمعات المدارس. فهذا الحب إذا وصل إلى الطاعة والتذلل والخضوع فهذا كله هذا هو الحب الشركي نعوذ بالله، وهذا مداخل شيطانية. كذلك الصوفية مع أوليائهم، حتى بعض المعاصرين من الصوفية في بلاد الشام له خطبة مسجلة بفيديو يقول إن حب الشيخ أعظم من حب الله ورسوله، هذا عاد أحمق يعني جاب معتقدهم على الهوى مباشرة، ولهذا معتقدهم الحقيقي، قال إن حب الشيخ مقدم على حب الله ورسوله، لأنك لن تصل إلى الله ورسوله إلا عن طريق الشيخ، هو الواسطة الذي يوصلك إلى الله ورسوله، كما عند النصارى لن تصل إلى الإنجيل إلا عن طريق الكاهن هو اللي علمك. والشيخ له في كشف الشبهات الشيخ بن باز رحمه الله له أسئلة في الحب، لعلنا إن شاء الله نقرأها في المحبة، سؤال عن هذه الأشياء، محبة الشيخ، محبة اللاعبين، محبة هذه الأشياء سؤال عنها. هذا الباب لو تدبره تجده موجود في صور كثيرة، موجود هذا محبة الزوجة لزوجها حتى لو أمرها، مثل بعض المنحرفين يكون عنده زوجة تربت في بيت أهلها على الصلاة على الحجاب، فإذا تزوجت وأحبت زوجها وسافر بالخارج وشيء يأمرها بعصيان الله وتطيعه وتذلل له وتخضع له وتقدم أمره على أمر الله ورسوله، هذا هو الحب الشركي نعوذ بالله. وعلى هذا قس محبة المماليك لأسيادهم، محبة الوالدين الأولاد لوالديهم، الله عز وجل حتى في الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطيعهما، ما بعد حق الله إلا حق الوالدين ومع ذلك لا تطيعهم، وحتى في طاعة ولي الأمر أمر الله عز وجل أن تكون الطاعة في المعروف، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعصينك في معروف، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن أمر الله يوحى إليه. نعم. قال مصنف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. قال شارح رحمه الله أي لا يؤمن الإيمان الواجب والمراد كماله، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب. وابن حبان لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ومعنى الحقيقة أن الكمال حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، لأن بسببه صلى الله عليه وسلم الحياة الأبدية من الضلال إلى الهدى. إذا كان والدك أبوك تسبب في وجودك في الحياة هذه الوجود الحسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسبب في خروجك من الظلمات إلى النور، تسبب في حياتك الحقيقية كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور والإنقاذ من الضلال للهدى. نعم. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في قصة عمر لما قال له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله دون من سواه. قال شيخ الإسلام: وكل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة من عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها. وهذا قال أخرجه هذا الحديث متفق عليه: لا يؤمن أحدكم كمال الإيمان وحقيقة الإيمان حتى يصل إلى هذه الدرجة، أن يكون الله ورسوله أحب، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد من هذا حتى تصل حقيقة الإيمان. وبعض الناس يقول: أنا ما أحس بهذا. أو في الحقيقة كما ذكر ابن تيمية نفسه يقول: حب الله وحب رسوله يكون كامل في النفوس. قد يقول الإنسان: إني أنا ما أشعر بهذا، لكنه كامل موجود في النفوس بإذن الله، ويزيد بالطاعات. والدليل على ذلك أن لو سب عندك الله أو سب عندك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تملك نفسك وتغضب، وإن كنت لك ولاية ترفع هذا ليقام عليه حد الردة، ساب الله وساب رسوله، وتبغضه وتهجره مجرد السب. أما اللي يتعايش مع اللي يسب الله ورسوله هذا وين حب الله ورسوله. فالمقصود أنها كامنة، هي كامنة في النفوس. نسأل الله أن يجعلها تزيد ولا تنقص حب الله ورسوله، لأنه هو أصل الإسلام.